أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله من الجميع سائر أعمال البر وجعلنا من عتقائه من النار، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الأمسية المباركة من الشهر الكريم هذه نوال حول أحكام الزينة للمرأة المسلمة، معناه البعض نفسهم ضوابط في ما تتزين به المرأة. نسنت أيها الإخوة المؤمنون إلى الدين النقدي الإسلام، لكن الدين اللان يجر مع الفطرة، يجر مع ما يتناسب مع الإنسان، يجر مع ما أن اللان أغنس عيشك الحياة طيبة، حياة سيس، يعني أن نكون مطمئنين، أن نفرح، و يعني نسقد على الدنيا كذلك أن نفرح أفرح زعلوك إن شاء الله دينة في الآخرة. هكذا الإسلام كل حياتنا يجلس ضوابط يجنغدس توجيه بشكل نجور على هذا الأساس، يكون حد عاقل، يكون حد يتكلب لهذه الحياة الطيبة المطمئنة التي تبع الإسلام. ومن ذلك الموضوع لخدسي والغدس، موضوع تزيين المرأة، تتزين معنا كيف تتزين المرأة. نحاول أن نرقب مع بعض بعض الضوابط، أن بعض الأخطاء كذلك اللي انتصارت ممكن في الواقع. نسنت باللي تمتد دقنا حسب طبيعتها الأنثوية، دقنا حد لا يتكلب يعني تزوى يغلب باش كتزيني مانس، باش كتسبيني مانس، دقنا الشكل اللي المناسب ستمدن في صورة حسنة. الإسلام لبيس هذه الرغبة، يسمحس يجز ضوابط وجار ورجز، يعني بعد نفسيون يمنعت في الرسم حتى امتط مسموح بها، مسموح لها غرس الحرير، غرس ورغ، اتقن تزيني مانس، امس حرجز لاش لاش غرس الحق يجيب السيونو. ولكن لابد التجور على حسب الشرع، التجور بدون ضرر، بدون إسراف، بدون تقليد، بدون تشبه، لابد يعني باش تكون تيدت تجور المبدأ اللي غنطورو أبريد نربي سبحانه وتعالى، مش كتكون تيدت مسلمت تيا نربي سبحانه وتعالى، خاطر ربي سبحانه وتعالى بين لي قشرة لا يجي يطرعين تصلحنا، معنى تمطط كذلك بتتجاز ضوابط بمعنى مش كتراعى إلا على شرفها وكرامتها وحيائها. قبل أن نسنموني يعني قبل أن نسيول عن ضوابط الزينة، يبها أيها الأخت المسلمة مارتي زنانة سلنت سلنتي، ومن خلالهم الأولياء الأزواج والآباء أتسلنا ونفسيونو باش كتبلغن باش كتدعاون باش كتسجورن، خطر نتنين ربما ننساغند نغلولا نتيطلب بعد الأزواج نتنين طلب من هذه أمور الزينة كيف تتزين زوجته له مثلا، غير اللي يقن حد داوي تزيني السيس مثلا، لابد هذه السنة هذه الضوابط بشكل تعيدي يتخوضها بركنا تكون السبب النتا ربما إلا أنت السلمد أن الخطأ ربما تجبر على ذلك في بعض الحالات. وإنما خصات شاركت نقط قبل ذلك هامي الشين خصات شارك نقطو، خطر السبب أزعلك إلا السو مسلمن، معنى لن توغن ربما لن توتن في شرفهم في بيوتهم، لن تكلب من أعداء الإسلام غنضون إلى المرأة الحصن الأقوى نغلي يعني قيمة نقد عين يعني تمطط تمس انت دارتي اللي تحافظ في شرافس والكرامتس تقوم المهم أتم قيام خصنا زداد فينا الجني أزداوينني لا ندي السفخة داني لا نتزدرت أتسبعد عن رسالتها بكل الجوانب، سواء جانب الحجاب، جانب الأخلاق، جانب هذه الأمور أمور الزينة، بدعوة التحرر، بدعوة الحفاظ عليها، بدعوة لن ترعى الحقوق ستمطط، بدعوة لكانت شمرت من الظلم والطغيان. أبدا هذا عكس تماما العكس تماما بتيجين شرا يجين الدين ليش مرتمطوت عند الإسلام يجي رب سبحانه وتعالى يرى عايز الحق ستمطوت يرسيد نتيدت أما سابقا يولنو نخت يدان يتنعوضغ سابقا تغتمطوت تلقيس تغت الحلت وهذا نقل من كتاب امرأة تألف هذا الكتاب المرأة بين التحرير والتغرير تنفي الغرب تغن يعني تمطوت رقبنت في اعتقاد الأوروبيين الأوروبيين في الوقت إلا الإسلام إلا مزدهر مدن خلاص لنا يوضن من لا يوضن اثنين الأوروبيين أن على الأقل في بداية الإسلام الأوروبيين من اللي يعني بتلا تجان بتلا قرن مع الجاهلية كذلك بتسقارة مطوة ترقبنت مطية الشيطان قرنس العقرب وقرنس قاع كل إجنس مون غريبة تسمانا سيستم توت إجن مؤتمر ينعقد في فرنسا 568 للميلاد أيام شباب النبي صلى الله عليه وسلم دغلي توبعت أختني النغمة شيت الدير نعم أيام شباب النبي صلى الله عليه وسلم باش كدبحتن أدبحتن تمطط هاد البنادم نغوه البنادم المعاسن خدبحتن زدقت هاد البنادم نغوه بتل مع ناس وموني بتل مع ناس معناه ولا تعتبر انت كاع قلت لي كاع معاسن خارطت تمطط قلت لي الحساب كاع قام دقني قنهو قن امتهان وجرى وموني لقد المؤتمر بعد محاولات وحوارات ونقاشات وتدفغن فغند باللي دقل بنادم يتو خلق باش كدي يخدم رجاس برك عندي وطنيا عندي النوم وقتني يا سوال الوقتني في وقتي بداية حياة النبي صلى الله عليه وسلم 1805 كذلك في القانون الإنجليزي يتوغي سمحة سي ورجز لسنس تمطط صمون تفتت قلنا دارها من معدود عمو خفيف انت الحيط ست بنساء طبعا يمكن استفرع كنا منش هذه السنة تمتوت لشكل إشكال قاع يمكن شرا غريب تمتهن تمتوت دي سجار يعني حقيقة اعتبرنت من قاصرين تمتوت قاصر لش قاع يقل الحق تلا تعتبر مع المجانين والصغار حتى عرب في الجاهلية حتى العرب يعني في الجاهلية تعتبرنت لا قيمة لها يتستحاد تعاد غصيزوت ينغيت في بدايتها وقت البنات بتجزع لك تعتبر العار كذلك يعني بتتمطط بابا عادة في الميرات تورت مع الميرات تقسم وغير ذلك كون نذكر خاطر شوي جينا موني خاصة في أوروبا ويجينا قاعد الكنيست النصرانية الزائفة واختني محرفة نتاها توشاس يعني توشاسون المفاهيم أو الضغط أو تعذيب أو الحالة يتمطط عاد رقبت بهذا الشكل ويزري الحق يتمطط الإسلام السنة ديس الإسلام يرتد امرأة غرس الحق انتهى ورجز الحقوق سبينين غرس الاحترام تيلي الاحترام غرس الحق التبي يعني تكون سيدة بيت تكون زوجة صالحة وهكذا يشرس الحق كامل يحافظ غفص يشرط نجس هذه التشريعات من حجابي والستري وغيرها باش كمدين وتزدروتن هكذا لازم نفهم طام وفعلا يعني او نمدن وكندم نعزم وشال هذا سي غلبه ولا وشار في هذا المجال بتتو اخت جنس تطنق كيفاش ترقب انت فلهذا الاسلام لا وشاس الحق ستمطط ايته الاخت المسلمه الربل لما تغترض بالشعارات الزائفه لا يزدم نحرر لا يزدم دافع في الحقوق نملاش سيس ابدا وكثير من تني تغنت ممكن دعنت أنه يعودنت إلى درجة من العلم للدكتور عدوجار بطريق تجورة بريدن السفر تجورة بريدن عدم الحجاب تجورة بريدن أنه يجور تبريد لأن تحرر بتلقى قرنت السفر ماذا بينا ندول تدارت بشهادات ماذا بينا أن فرجز أن عمرت الدارت أن قيمت الدارت قاعد لهلس الشهادات ولهلس استخدامه أن دول تدارت هامل قانت الدهود أبريد أنت متطوه الرسالة وهود أبريس الحقيقي أبدا خطر يجور أنت على السنة بتلان ليتها أيتها الأخت المسلمة شابة عربة لما تغترض لاش سيس زائفة قال الحارة تحرر الجمال لاش سيس قاع كله من ورائه شيطان من ورائه ضيق وشدة وهامي باش تمتط الزوا إلى الفساد. بداية الفساد بهذه الأمور. وأهم نقطة أريد أن أخصيص ما هو زينة المرأة، زينتها الحقيقية دبتها لحية بارك الله فيك. زينة المرأة حياؤها قبل ما أنسي وزيك يشرح خلاف لحياس هذه الطراء لازم نسيت نغطنت نربى في لحياة أين توني قبل المظهر الخارجي، قبل ما تستعمل الماكياج، قبل ما تستعمل أي شيء لا أيرد ولا شيء، لحياس الخلاقس كيف تتصرف على الآخرين، كيف تدور الأدبس، كيف هي تتزين بالحياء والأخلاق الطيبة. وليمكن تمتو تدعى تهتم سيد الماكياج تساغد النغلان تغار الموضة الأريض نتبع تبع تبع مسح الخلاق سيد الحيات، فهي كسقط المتاع ديني مارو التطور المستوى تغن خصن ماذا بهم تصغن ديس دي تني خشبة تمتو تقل الحياس زوا وزي قيمة الحيات زوا يعني ليجلس قيقنا يقلنا الرجاء أبدا غير بتاع عاود تقول تقول وبريد صحيمانس تربى وهكذا. الحياة عموما ولا عند الرجال بس حتى مطط وشعر، لأن الحياة هو خلق الإسلام الأول، لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياة. الحياة في الإسلام ديك نشرة ديك القيمة ديك خلق اللي رافع جدا السيس اللي تربى الإنسان على كل الأخلاق الأخرى بالحياة. ولهذا لازم تمطط تفهمتوني إزمة السمة الحياة إزمة التربى تربى السيس نربى السيسنا على ذلك سين الدبين مارو تاب الرجل تكوني أزاقة زحم يرجز لاش في الطرقات والأسواق والحافلات قاعد نور مقزنا كنت عم تستحى والزوي قاعد تجيب سيونه تستحى ترول مش تغن رقب يغلب تزن لان تموني مارو زد يغلي مارو الترقب رجز تسوس ما تعود تكمشي ماسة تكرم سكدو مارو تتجور مسحتني لو تستحي أتقد زقة لان جون يرجز نغلط فيليس كيف كيف تتساوى الزقة عم بتولي سرور الحية تعود حوليس هامي خاطر الحياة منقصة كل يسمى منقص الحياة كنت ليه أو كنت لا تستحن تيرت وتجي يمن تتسول تليفون تتسول معاتم دوش استغلط لا تزق أنت عادي أم بتل أنت سبري قطعني رجزنا وقطعني كيف كيف تغطمت وتترق برجز بعيد ما تشيني أتقل ومار وتكحر بسي بسي طرو لي مار ولاش شتا تكحرد إذن ترجزنا تكحرن وغير رجز ولا التوموبيلات تتكحرن سبري دي مارو على جلت زنان حقيقة وهو واقع يغلبنا تلاحظ نمو هامي لي مونغز لحيا نتيرتي مونغز سيني بتا لاش لحيا كذلك وتحترم تحترم لا رجازس لا يوس لا باباس ملا لاش لحيا استفق صويرات ما تجين عادي يغلب مدنا شيني نزوا في المناسبات ادي زور السنة دي اللي سنة زور قنحد العيد مثلا استسقن واريد غريب ايردني ورجاس نسقات نتقنا صغار مستيدة للدورة السيسان ممكن في بعض الحالات لحيا لاش أكوديس الحياة وتقنما أديس تحد يرقب غرس انتهى عادي تشمر الطوان يستوز تسلم غرس ها خطر الحياة منقص. والحياة شعبة من شعب الإيمان ما تشينا الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأدنى فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. ثم الحياة عموما هم يتركز غديسة خاطش ولاد الشباب ولاد تاروان لانو تفل الحساب قعنا نتيرت ولاد الشباب ولاد بعض الطلبة خصاصا لحياة ما تشي توقر لها بتقارن يسأله يعني مما يسأل يترد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأنبياء السابقين إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئتها سابقا سي قبل توقر ولو قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقت وفي الواقع ديما اللي توقر يقين حد يتستحى هذه السنك فاش دي فخصص الخير ماشي قارن شي حتى الوقع لغت النبطه نسولها شنو نبطه نقار يقين حد يقول تستحى وتفخصص الخير دا والو قد قد عندو النيه يتستحى دي فخصص الخير ولا تستحى ولا تفخصص الخير مع الله هذه استحى مع الله هذه استحى مع النفسية هذه استحى مع مدا الحياة قاع عموما. فلهذا لازم أن نركز في النقطة شراوطات الدسيس هال بيسنا نيمارو أغيرت ندوح للحجاب قلنا الحجاب ده وحدي، قلنا حولي ده وحدي، اشتد ضوابط زينة شنيد، الخلاقة وحدي شنيد، التغاول التجر تغا خاطر تربص الحياة بتلاش هنا سليما وضحاس ليش وتفهم أن بدأ بخلق طيب إلى انتدت في الجيش انتدي ربا انتدي أتر. طبعا هذا تثبت تربى الإيمان طبعا العقيدة السليمة لابد، والمال الحلال وغيرها ضوابط أخرى لابد معاز، خطر الحياة شعبة من شعب الإيمان لابد يجري جرم وضيضا. ثم النقطة الثانية الكملة في هذا إيماني وطمطط إيماني وتزيني منس، إيمانا يدزيني منس وما حدود ذلك. الزينتي لان واضحة ظاهرة بسيو دمس مثلا نفسن سيد ودانوس بعض الزينتي باين توني قاع ميدني كيف كيف ميدني تسمى وسيط قبالي ميدني لان تدرت مثلا تزنان تلا العرس لكانت تقني بسيون عادي تتزينوا لهم جميعا انتهى ميدني كيف كيف. عموما بالنسبة الزينتي لان ديس مفاتن اتسبين دي سمار كونها أنثى تمتط تبين باللي دي تبرزز هذه المفاتن توني دي ثلاث درجات. أول درجة مع ورجس مع ورجس لش دي سجل حدود وسنقر ضابطه ضابطه بالنسبة دائما فيما يجوز يعني من جهة الضرر لش دي ضرر نفسيا الجانب الصحي ولا جانب المالي ولا جانب تشبه التقليد قاعد لش دي سبسيونه لش دي سجل حجاب جارز ورجس ماشينا ربي سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن خلاص انتهى ذو الجزس لجلسك الحرج مع المحارم سمارو إن حرومنس بابس بابس زعلوك ممس يعني تربص ممس ممس ممس نليس يواس عميس خالص قاعين النوم أنا بابس ورجزس هذا قوالص إن إنه قاع سواء من النسب أو من الرضعة. وكذلك تزنان إلا أنت تمسلمين معاس تربى معاس أنت تعاش معاس أنت سند خلاق سند أتفق بلباس أمامهم بلباس محتشم محترم صح تستادا غير من إلا أنت سيد يمكن ولو مواضع الزينة صح أيد يمكن تنرقبا أي تمشرف مثلا أي اندسرات مثلا تشرمتس إن أنه خطر نحرم إنسان تنرقبا لشي إشكال هامي خطر الحرومنس مع تمططنا مع الرزنو إيد كرغمارو لا تغرسن عالي شد الحار داني لجديس درجة تانية إمارو درجة ثالثة مع الأجانب يرجزن عموما إخلافين ينطورو وسي أهودان حرومس وتقيبيل وتقيبيل مميس نعميس تكمل غلسات يوسي ورجازس قاعدين أهودان حرومس خلاص وتقيبيل خلاص يا معناه خاطئ لا يتف مع الأجانب لا يتف مع سن أنك تمطط لان غير مسلمة أنك تنين أن تدعي الإسلام سحلتو من الحجاب الستر غرسي بسيون وقع دي موضي لش سيسن ما نشيش نقص المجموعة تنطورو النغ من دعاة التحرر تين النو تزنان ونغاون يرجزن الأجانب التربال سداني مارو الطراعة الضوابط إلى غادي نغم بعد وجه بعد نفسيون يعني الحجاب الزار تحتجب عنهم لاش غرس الحق سنتسبيين يقنشر خلاف ودمس يفسس فقط ودمس يفسس أبدت على جديس خيك تزين تلا تقوسيس بدت لزين تزيون أتدن ولا دودم صلاح بالنسبة من شيل أغرنا الشدين تزنان كل شيء صلاح ترقب ترتك تضلط هامي خاطرش تقود يعني الفتنة أتدن غرس الحق اللي شرعا بدت لزينة سيوصن دوري أتصلح يفسس كيف كيف دي سلحني دي سورق كذا أتادن ليش إن اتفق أمامهم بهذه الحالة ساترة ليش غسل حقا سنسشنك الزينت أبدا هذه كلها نصوص من الله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ومن بعد دي كمل وضربنا بخمرنا على جوبهن من بعد ولا يبدين زينتهن إلا أدي تكرهونني وتكرهونتور ليش دي سكعول نص صريح من الله. كذلك إمارو أن نرقب شدين أمور عامة سنت نقاط لابد تنتينع كيف إمارو المرأة تتزين المسلمة أطرع في زينتها أنها تستعمل بعض الضوابط أول ضابط سنيني دون إسراف دون إسراف ربي نينا يسأل عن الزينة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ربي لغيسوس مسرف أترت البدل ما أيتها الأخت وكذلك أيها الزوج أيها الأخ ولا شتين ويفرض بتسخد بسيون غلان ضوابط لا شتس بدون إسراف القشرة لان مناسب يجوز شرعا ثم يكون سمت مرفقة وهو تخقعني لدل في الله أود أود جرب أود تني أود تني خدش ربما يغلب يسيون لاش غسل معنا يستعمل إطلاقا بل أدزدرتنا ممكن أدزدرت ضابط مزور دون إسراف خدش بل القشرة جاوز حده انقلب لا ضده لابد ولاد المباح بالتاليس الإسراف ربو التغيس وكلوا وشربوا ولا تسرفوا المباح مسح النار البنغ الإسراف كذلك عدم التشبه بالرجال سواء ضيرت ان ديك الامور الزينه والسلام مهما كان تلقي مارو تلقي مازاو ستجسم من رجازن هذه يقونس تقنا رجازن تلقي ممكن دورات الدار تدرت الدار تلسن بلا رجبه تطمطو ساعات هامي خطر عارض ديك كوش كيف كيف لاش خاطر تمو ربو لي غيسام وليس الذكارو كالونتا كل جن وحدس كل جن ضوابط كل جن دايره نص لا شخلات يقال حد المراه تتشبه بالرجال ملعونه لعن الله المترجلات من النساء ملعونه وكذلك الرجال يتشبه سيدنا الملعون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم توني كذلك ضابط لابد كذلك من الضوابط عدم التقليد سادة على الترقب وهي المصيبة لأن ديني تصارع مارو الترزم بورتابلس لا ترقب الحصص داني هنا وهناك في الشاشات لا ترقب بات تكتر نقعوش ربما هذا يمكن أن نلاقي شهار دون ممكن يغلب يبسيون زوان لهذا الجانب جانب من الزينة مسح امرأة غير مسلمة تتبعت الناس تتوي من زينة تقلغت تتبع نرقب عن جانب ودين دم أنا عن السود بسيا خطر حقيقة بعض التفاصيل لأن مدن لأن نجزن تزدنا نجزن نتخوض عن تديس لبعض هو قام سحلا الفد لآل يرني بتو نعين السو ونلي نسيول ونلي إلى أن وبتو ونغي ونتمعيلة إلى النبه أن نتلبنا عندنا رق نوشرق كل ما ها كل ما حذيرنا كل ما خاطر الشاء أن ندم غبسنت أولا نمص الحواجب عندنا لنا وتسنا تميوين نزين تطاوين نرقب انت تتسارى اذا عادت تنتقع تسمون كسا تجدي استسرنا تمار تلون دالون تلون دالون اسجل ختم مني ديس هذا لا يجوز شرعا لا ينلوني ولا وتسن زوني نهى الرسول صلى الله عليه وسلم نرقب الحديث إنها غفص الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أبات تديس قنو شوه لديس البعض ممكن وإذا في نزوان ديس على كي غلب عمان تيطن ديس قنو زدرت لبين ضرر يزال في الإسلام اللي قبل قن ضرر أكيد مص حد عاد العتس دي التقليد عاد سمون كوزي تستيع على خاطر سمو غنية الفلانية أن الممثلة الفلانية أن صاحبة المكياج لن تشنية سندد لا يجوز كذلك توني التمزوهرت ووصل الشعر ارني الشعر ارني الشعر عند بتا الترنيق نوزاوي زاوس وهنس والدفخسيست بجناس هو طبيعي واستوشي ربي سبحانه وتعالى ابا ترنياس سواء قاعد ترني زاوس انها ترني بعض الجهات وهني كذلك منهينا عنه شرعا لا يجوز زاو وليس سوالا غني تجنتزين والعرس عين المفتولني خاتوني اللي بين دولمان اللي بين دولمان اللي بعيد ما ترقبنا شي نشتي دولمان ودقير زاو بصحتني لنا الترني زاو باش كديبها زاوس باش كاجين واش قال لك زاوس زعلوك زاوس تبارك زاوس يجيو كذا وكذا انتو الا نتخدع السيس تتجت باش كترني السيس تسبها زاوس وني لا يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم يروي جابر بن زيد رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواشمة والمتوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمانع الصدقة. الشغل بالنقاط النامسة المتنمسة اثنين طارو اثنين لان سمونكوز ان انتهت سمونكوز سميدن لا تطلب استوجب مني ان انتهت خدمة سميدن كلاهما نتجنت قشرة للملعون تلا ملعونة تر البلس الرسول صلى الله عليه وسلم لعنها تلي الملعونة بمعنى مطرودة من رحمة الله يقين حد ملعون كيف يستسيغ أدى علي تسمي ماسي مسلم يمسلم أغوان تلتي مسلمت وتجغمن. كذلك الواصلة ومستوصلة لاتني لك السوى الخصيصي مارو أدرني إيزاو لاش ليجوز ملعونة أدسي مارو الوشم يمارا شارع غاسم بعد تيني. وكذلك أسنتم جورا الواشيرة ومستوشيرة ما شارع غاسم تلانتو سنتم بعد سنت نقاطك تعلق استغماسك تعلق الصحة. كذلك من النقاط دي مالك معازاو قصوا الشعر أسمونك نوزاو بشكل غريب أسمونك نوزاو ديك الشكل لان ديك تسريحات ديك تحفافين ديك سيوني لان غريبة خاطي للتداوي خاطي الضرر وهو تطبيب الناس وهو جانبه ديما الضرر ليستوسس والضرر يقدر بقدره خلاص. مصح للتزين دي مالك الشغل للزينة تتزين باش كتزيني مانس أضل تحففت أتفخ السنين تاعت الشاب دقن جات انت باش ناس دقن هامي خاطر سمونك الزاو تتسقع زاوس حتى انا تسمى ناس قشرة كوب غارسون معناه يبين دي قشرة بين الشبان نبورخس وهنس أتفخ السنين غريب هذا يجوز لا يجوز شرعا لاش غير سلحق سمونك زاوس بهذا الشكل اتفق يعني العلماء كثيرا حرموا ذلك يعني لأنه تشبه بالرجال. والغريب لا غرنا تحفافين لأن الفنتد لا غرنا تحفافين ده خدم سري قال شغل أحفاف أزول الأحفاف شين تسجتين تسد الجوفاء أزول طمطوط الديني بش كستعاود أشتري قلزاو مصح ساعة تفخ السني هل تفخت مسلمت ساعة تفخ السني تتفقد بصفتي انت امرأة حية تستحى تقول يا ربي تلبي خلاقها الطيبة علاش أخذ شي بسيون ومدام وسين لتوجن ديس يعني ديس دعزم ديس خطر قال انعزم دعزم زعما بس ماني صوضا صوضا اني كان قاري مارو مدام سوى لخصوص مونكز نوزاو كيف كيف وتوسس ونياس مونكز دوتوس حلق قاع أحفف لاش تابش ناس وتحفف لاش غسل حقا تتسقع زاوس حتى في الإحرام فك الإحرام شرعاني لا ياسا تتسمونك زمو بسي خفنو زاوس باش كتفك من إحرامها عندي هم تفتت خاطي دا سمونك زنو زاو قاعدو توز دا حفف لاش أرجز نعم تمتطوه لاش ليس على النساء حلق ما تورط في الحديث لاش غرس أحفف أبدا. كذلك صبغ الشعر ألون نوزاو ألون نوزاو إلا يسيتم توتت لون زاوس إلا يس تجي الحني ساعة ما تنقع زاوس سيجي اللون اللان يباين اللون دي السبها زاو النيم الصح دي ما دي الضوابط مشرعة ما نذكر بعض النسن. كذلك مثلا باش كتتسمى تنغز بسي زاو دامل لأن قشرة تابش ناس مثال وتستعمل النيلان العكس يمارو شبه تكنت سلا سلا العكس تيزنا نحكانت خاطر لا حدود ان شان وضعين لا ليبين وسيلة كاشف لا بس حشون السين تيزنا نخشبابتنا بس تيزنا نقارن دي جارة سنت اشتس للعرس اترقبت شبابت اتلقي ديك تبوش وش تملان تكت الحومت اكتشبو اكتين نطلات توسيع مش يجو كت الحومت غريب تيتي مسلمين اتسبغ زاوس اترتي دملا لنغ دورة كت الحومت دورة افتح شغل من شكل قنمات شبرين هنا هذا لا يجوز من هي الرسول صلى الله عليه وسلم هاسو لا يجوز تمطط اتسبغ زاوس للشيب اترتي دملا لاش نعم يقل لون وضن صح اللون بشكلات دعاد وشاس اللوني قاعد يتبش ناس بس هو اي لون خاتي دملا خاتي دورة اللون اللان يجيس فتح هذا زوائل الشيب هذا مقارنة مع اللون نزاوس قاع التقديس ألوان وأشكال النرت البلنا وني كذلك يتفديس تقليد أترقب ساعة ساعة تبجني وانت سقاق انت بجني وانت وراغ انت بجني هذا عادني ما شبابت نخصن طموني معنى هذا عاد تقليد الصواد الجنون الصواد الجنون يا ربي ساعة ترقب ديك تبجنا أموني بتديس بتد ندوق ديس درجة سيخصمو ننتهت خصمان والغريب بتنتهى لشخص قاعد عرجز دول زيوش غريب ثم أتستعمل التربز دي ما يزاو أنك استحتص عموما وتستعمل مواد اللان أتصدر تسي استحتص المواد اللان أتصدر تسي استحتص يعني مثلا لجيت نزود على التطة دي في السد كيميائية أنك تنشرت وخمس ميتة أنك الأجزاء من ميتة أن لحم خنزير أنك التربز من المكونات خاصة أنواع المكياج ماشين غمارو دي قشرة غريب وغريب علوم تلقي ده مني ده القروسيس ممكن قيع نوع المكياج قيبسي والنجائزة لا بس بها وبشهادة الناس وبشهادة ربما وسي أهل الاختصاص يقارن يسيوني لدي الضرار يسيوني ضرورة الصحة يسيوني ضرورة أجليم لبنادم إذن تستأثر البالس ساعة ساعة تكتر من المكياج لان ذكرن تيمارو تيسدنان السوالد اتجو اتدهنو دمس اتفقصت مدن تبارك بعد الوشة نصات السير تتسين اي المكياج ندلو دمس يجوري كمش يعني تسوس الريمانس قبل الوقت يا اختي فكر ده وحدي فكر العواقب استعمل القشرة لانو مزدروت القشرة طبيعي ولي قرم متجر المكياج لا المكياج اللي عاد على اساس مشروع قشرة طبيعي مسموح إلا ما شاء الله إلا مسحة السعم دي قشرة لها ميز ضرط بعد ذلك رب ولي غير سموه دي استقليد دي ضرر خاصة بدي قشرة من شينا نجيس دون جيس هذا من جانب جانب النجاسة من جانب الضرر ايه ورجزنيت لزويد عصا زوز المكياجني كيف هاش كيف شد ما عمل معام فيه ضرر نغوه خطر نغوه كذلك أن اللان بعض المواد تستعمل أنت والغريب لا يلحق ولا الشباب يمارو لان يحفافا لا كذا تستعمل السيون والقبل نمان أتدهن زاوس مسح وزد حغامن 10 أيام وزد حغامن وستغمنش مهم لك تشغم سبجنا كبر السيون لان أكيد لان بس حلو السان برك والسان مدة منش وزد حغامن تمسلم تونين أوهو وني دي مسلم نغلاش يسارد نوري السيريد يتزلى نوري تزلي كيف واستعمل أمان أدى كيف السد ما تشي وعروش عرضة بسات الدين عرضة بسات النوزاوس واش دك عاس جد لما تتبش كتسفزد انت أصل مدام لما تتبه هذا الشكل معنى تسفزد زوج هران تصلح بعد ما سفزدت رجلس مؤقت أكيد الضرر وشان النفع أكيد يقنا نوني كيفاش ضلت التيجور كيفاش تالقيس ليس عياماس نقتوني طمتو 9 سنين ضلت تص أزوميس أدس السرد من الجنابة زاو سلاش استو تيمو من الأيامة تيمو ومنان عند على جال مكياجني على جال إن ماتتني روح عاود الحساب سولت مسني في منتش ضلتني تلزمات أنو السني لزمنا من المزمنات لا يجوز كذلك أني الآن أترغم ألبس طمطوط إطالة الأظافر أرنين الشرن نازع لك نسن هذا عديز عليك نزع لك أنه أترني درني أنت تركب دركب الشرن إذن والغريب إلا في الشباب أتلقي الطالب أتلقي الشاب أتلقي كلمة الشهر لا يتزع لك المان يتزع لك تي بتا تجتسيس الشرني بتا لا يجوز من سنن الفطرة يقين حد مسلم يتراعى يتبع سيدنا صلى الله عليه وسلم يتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء سنن الفطرة خاطرش قاع الأنبياء يدعون إليها جاءت من الله تقشر لنا ما تجرت مع البنادم السوي أتتسد أضاف الشهر أتتسدوتوس هو تنترني الدرني هو تزعلك دزعلك أنه شداني لا يتفدس النهي انطورو الواصلة ومستوصلة أرنيه غير زو ولا ده الشرن نين ترنيس الشرنس تتدفعوا اللعن خاطر اللعن يعني الواصله خاطي غير رنين وصاو ولا درنين الشرن قشره ترنيس الصحتس لا يجوز. كذلك قيم يعني مع الشرن ديما لون نسن سكت المادتي لان اثنين طرويا تمنع يعني استعمل انات ممكن تحجب امان هذه ممكن انتهى لا وتستعمل وتجمل استعمل دامان النغ ولا استعمل دامان بصح تاوت للصحة المادة تنطرو النغ اثنين طرو قال واستعمل امان هذه ممكن تلا المادة لان شغل تسقر تسميغ لبنا وصابة تلانديس والتاوت نامان للصحة لبنادم. كذلك سعادس وصبغ الوضو حد النبتة يا الشار نصنا يا الصحتس لا تمتطنا درجة زي ماروك سمعت سيدنا صوت السير دمس السير ديفاسنس والتاوت نامان شاد الوضوس غير صحيح الوضوس غير كامل التعود يزمت تسين ما تتني الصحتس باش كتصبغ الوضو يزام التصبغ سلحني يتصبغ سكت ما تتلان وتري عادي خلاص نعم ما صبغن وشارن باش كتكون ملونين دا واحد يعني الراس ما يدعو الى ذلك بشكل حرج بصح هو سكت ما تتني المضره هو استقليد ماشي تيزنا نعتقنت الحنيد على الشرن خلاص لون تقيمه لزكواخن مثلا مصحوه سقشره وضعت عندك قشره الا بتنسيك ما تتخلف جائز على شكل الحرج خلاص مصح ديس التقليد ناديس الضرر نرد البال نخ نغتر في سيرد. كذلك ابدا في هذه النقطه الوقت اللي يسمح مكطول وجار نكمل اني تقم في حصتي الليل ان شاء الله. انطلب ربي سبحانه وتعالى اللي يخرج من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله أعلم وأحكم.